الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. الموعظة عند القبر، أي وقت الدفن أو قبيله، لها وقعها ولها تأثيرها، لكن ليس المراد بها أن تلقى خطبة على الناس عند الدفن، وإنما المراد بها موعظة المحدث لمن حوله، كان يتكلم مع الذين حوله وقريبين منه مذكرا لهم. فهذا دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث حديث علي، وكما في حديث البراء. أما أن تكون خطبة تلقى على الناس وعلى جموع الناس عند المقبرة، فهذا مما لا دليل عليه في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فضلا أن يتخذ ذلك سنة عند كل دفن، فأيضا هذا لا دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد بالموعظة هنا موعظة المحدث العالم البصير لمن حوله ومن هم قريبين منه، مذكرا وواعظا وناصحا ومنبها، فهذا له أصل في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في حديث علي رضي الله عنه، ومثله أيضا حديث البراء في مسند الإمام أحمد وغيره. وقوله هنا موعظة المحدث، قيد الموعظة بالمحدث أي صاحب الدراية بالحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ثمة موعظة محدث وأيضا موعظة قاص، والقصاص هم من يبنون مواعظهم على الحكايات والأخبار، وعلى أيضا الأمور الواهيات، لأنهم ليس لهم دراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكثر عند القصاص الأقاويل التي لا أصل لها، وربما أيضا الأحاديث التي لا أساس لها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكذب الناس القصاص والسؤال. والقاص له هدف أن يؤثر في من حوله ولا يبالي بالطريقة التي تكون، بينما المحدث فإنه يعظ الناس بما يعلمه ويفهمه من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما القصاص فقد يروي حديثا لا يصح، أو يحكي خبرا لا أصل له، أو يقرر حكما مرجوحا أو لا يصح، إلى غير ذلك مما يكون على أيدي هؤلاء. ولهذا جاءت النقول العديدة عن السلف رحمهم الله تعالى في التحذير من القصاص الذين لا يبنون وعظهم على أصل صحيح وهدي قويم من هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، وقعود أصحابه حوله. وهذا يفيد أن الموعظة لمن حول الإنسان، لا أنها خطبة تلقى في جموع الناس عند المقبرة وعند دفن الموتى، فإن مثل هذه الخطابة العامة في مثل هذا الموضع ليس لها أصل في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فضلا عن أن تتخذ سنة عند دفن كل ميت. ونبه بعض أهل العلم على أن اتخاذ مثل هذه الخطبة ربما أيضا جر إلى أمور لا تحمد من كلام مثلا في الميت الذي يدفن من ثناء عليه أو مغالاة في مدحه أو ذم لآخر، كأن مثلا يكون الميت مثلا من التجار، فيأتي الواعظ ويتكلم ويقول مثلا ماذا نفعت تجارته، ويتكلم بأمور قد تكون تأثيرها على الناس أو على قرابة الميت تأثيرا سلبيا ليس نافعا. فالشاهد من ذلك أن مثل هذه الخطابة التي تلقى لعموم الناس عند الدفن هذه ليس لها أصل من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الحديث يفيد الموعظة، وعظ الإنسان لمن حوله وتذكيره لمن حوله، ولو كان هذا الوعظ لشخص واحد أو لشخصين حول الإنسان أو لثلاثة أو لأكثر من ذلك، وتكون الموعظة بحسب الحال وبحسب الحاجة إلى الأمر، لا أن أيضا تتخذ سنة عند كل دفن. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، والغرقد نوع من الشجر كان ينبت في البقيع فأضيف إليه. قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس صلوات الله وسلامه عليه فجعل ينكت بمخصرته، فأخذ ينكت بمخصرته، المخصرة عود أو نحوه، وأخذ ينكت أي يحرك هذه المخصرة التي بيده، يحرك بها صلوات الله وسلامه عليه الأرض أو التراب، فجعل ينكت بمخصرته. ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة، وإلا كتب شقية أو سعيدة. وهذه الكتابة وقعت لكل إنسان كتابة تخصه وتخص التفاصيل المتعلقة به عندما كان جنينا في بطن أمه، كما في حديث ابن مسعود المشهور بحديث الصادق المصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فهذه تكتب لكل إنسان بخصوصه عندما كان جنينا في بطن أمه، بعد أن يكمل في بطن الأم 120 يوما يرسل إليه الملك ويكتب هذه الكلمات التي تخص هذا الإنسان بعينه، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. شقي هو أو سعيد أي هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا كله يكتب على كل إنسان بعينه عندما كان جنينا في بطن أمه. وتسمى هذه الكتابة أو هذا النوع من الكتابة الكتابة العمرية، نسبة إلى عمر كل إنسان بعينه، نسبة إلى عمر كل إنسان بعينه. وثمة كتابة أخرى قبل هذه الكتابة، وهي الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، كما جاء بذلكم النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الحديث الآخر: أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا التقدير العام والكتابة العامة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والكتابة العمرية هي تقدير من بعد تقدير، كتابة من بعد كتابة، يعني ليست خارجة عن الكتابة التي في اللوح المحفوظ، وإنما هي تقدير من بعد تقدير وكتابة من بعد كتابة. لكن هذه الكتابة تكتب على الإنسان في بطن أمه فيما يتعلق بحياته هو من رزق وعمل ونحو ذلك، وحياته وشقي هو أو سعيد، هذه كلها تكتب على كل إنسان عندما كان جنينا في بطن أمه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة، كتب شقية أو سعيدة، شقية أو سعيدة، أي هل هي من أهل الشقاء أو من أهل السعادة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ هذا السؤال كما يقال سؤال يطرح نفسه، هذا السؤال سؤال يطرح نفسه في مثل هذا المقام، ولهذا تكرر مثل هذا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام، عندما كان يذكر صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أن الأمور مقدرة ومكتوبة، وأن الله كتب مقادير الخلائق، فيأتي هذا السؤال الذي يطرح نفسه. قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ في بعض الأحاديث قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني لماذا كل واحد منا يجهد نفسه في العمل والقضية مكتوبة أصلا، وكل إنسان مكتوب حاله وشأنه، هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ فقالوا: أفلا نتكل على كتابنا، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ففيما العمل؟ إذن ما الحاجة إلى العمل طالما أن الأمر مكتوب، طالما أن الأمر مكتوب؟ نعم، الأمر مكتوب، وما قدره الله سبحانه وتعالى كائن وما كتبه واقع كما كتبه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الإنسان ما الذي يدريه عن المكتوب؟ ما الذي يدريه عن المكتوب؟ هذا المكتوب على الإنسان أمر مغيب، والإنسان في ميدان في هذه الحياة ميدان التجاء وضراعة إلى الله وذل بين يدي الرب العظيم الذي بيده هذه أمور هذه الخلائق تصريفا وتدبيرا وتسخيرا. فعندما يؤمن العبد بهذه العقيدة أن الأمور مكتوبة تزيده هذه العقيدة صلة بالله سبحانه وتعالى وقوة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب مد وعون وتوفيق وتثبيت من الله، لأن الأمر بيده، لأن الأمر بيده جل في علاه. ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم هذا السؤال أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب مختصر جاء وافيا جامعا مغنيا، مع اختصاره وجازته أتى على جماع ما ينبغي أن يعلم في هذا الباب. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه لحسن الفهم لما وجه إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وفهم ما وجه إليه يجد في هذا التوجيه ما يزيل كل إشكال ويحقق كل خير وبركة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه اللفظة ثابتة في هذا الحديث في مواضع من الصحيح، صحيح البخاري وغيره، ولم تأتي هنا في هذه الرواية لكنها ثابتة عند الإمام البخاري رحمه الله وعند غيره ممن روى هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تأمل هذا الجواب النافع العظيم الذي تشتد حاجة كل إنسان إلى فهمه وتطبيقه ليسعد في دنياه وأخراه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وتحصل من هذا الجواب تحقيق أمرين عظيمين وأصلين عظيمين لا بد منهما لنجاة العبد وسعادته. الأمر الأول في قوله اعملوا، اعملوا أمر بالعمل، ومعلوم أن الذي يؤمر بالعمل هو من عنده مشيئة، أما الذي لا مشيئة له فإنه لا يؤمر. فهذا دليل على أن هذا الإنسان عنده مشيئة، عنده مشيئة، عنده إرادة، كما قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت جل وعلا للإنسان مشيئة، وأخبر سبحانه أن هذه المشيئة تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، أمر بالعمل، أمر بالعمل. فالمقام يتطلب من العبد في هذه الحياة أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة، يجاهد نفسه على الصلاة، على الصيام، على الصدقة، على البر، على الصلة، إلى غير ذلك من أعمال هذا الدين العظيم وشرائعه المباركة، يجاهد نفسه. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، معهم بالتوفيق والتأييد والهداية والتسديد والمعونة. فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا، وهذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني في قوله فكل ميسر لما خلق له، أي أن الأمور كلها بمشيئة الله، الأمور كلها بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا يتطلب من العبد تمام الالتجاء إلى الله وصدق الاستعانة بالله وحسن التوكل على الله وطلب المد والعون منه سبحانه وتعالى. فكل ميسر لما خلق له، إذن إلجأ إلى الله أن ييسر لك اليسرى وأن يجنبك العسرى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المماثل لهذا الحديث، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قوله احرص على ما ينفعك مثل قوله هنا اعملوا، وقوله واستعن بالله مثل قوله هنا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فإذا جاهد نفسك على العمل والعبادة والطاعة وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، جاهد نفسك على ذلك، جاهد نفسك على البعد عن الحرام والآثام، وفي الوقت نفسه إلجأ إلى الله دائما أن يعينك، أن يثبتك، أن يسددك، أن يهديك، أن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا. إذا تحصل لنا من هذا الجواب العظيم الوافي أن من حقق هذين الأصلين تحققت سعادته وتحقق فلاحه في دنياه وأخرى. الأصل الأول مستفاد من قوله اعملوا، والأصل الثاني مستفاد من قوله فكل ميسر لما خلق له. وهذا فيه جمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله، والجمع بينهما جاء في نصوص كثيرة جدا، مثل قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. ولها نظائر في القرآن، مثل ما جاء في السنة، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، قال اعقلها وتوكل. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي أن يجمع ومحصلها أن يجمع العبد بين بذل السبب والاستعانة بالله تبارك وتعالى. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أذكر قريبا شخص كان قابلني ولديه تشوش وإشكال في مسألة القدر وبعض الشبهات التي دخلت عليه. قلت من أين جئت؟ سمالي البلد الذي جاء منه. فقلت ما شاء الله، الله يسر لك هذا المجيء وأعانك على هذا القدوم وكتب لك هذا الحضور لهذا البلد ومن عليك بذلك، وأنت الآن أيضا بتيسير الله ستذهب وتؤدي العمرة. قال نعم. قلت احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة واستشعر فضل الله عليك بالهداية والتوفيق، وجاهد نفسك على هذه الأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن صلاة وصيام واعتمار وطاعات، وكل ما وفقت له من طاعة تحمد الله سبحانه وتعالى عليه وتطلب الله المزيد من فضله والعون، فتجمع في حياتك بين بين هذين الأمرين، مجاهدة النفس على العمل الصالح، وفي الوقت نفسه اللجوء إلى الله وطلب المد والعون منه. فكانت الكلمة تذكير له بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فوجد في هذا المعنى جوابا ووجد فيه كفاية عن الخوض في الأمور التي كانت شاغلة باله. فقلت له تمضي حامدا لربك ومستعينا به سبحانه وتعالى ومجاهدا لنفسك وترى خيرا عظيما. أما شغل النفس بالوساوس والشكوك وعمل الشيطان، هذه لا تأتي للإنسان بخير أبدا، وليس من ورائها طائل، بل يطرحها الإنسان جانبا ويعمل هذين الأمرين إعمالا جيدا مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، ودائما وأبدا يستعين بالله ويطلب منه المد والعون والتوفيق، فإن الأمر بيده جل في علاه. نسأل الله العظيم أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله. قال ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. لاحظ هنا الذي أعطى واتقى أي شيء صنع؟ أي شيء صنع؟ فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أسباب قدمها فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا العبد يعطي ويتقي ويصلي ويتصدق ويصوم ويأتي بالطاعات المقربة إلى الله ويتجنب الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، ويسأل الله التيسير لليسرى والثبات على الحق والهدى. وأما الذي يأخذ بنفسه مأخذ الزيغ والضلال والانحراف فالأمر كما قال الله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نظيرها: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان يتقي الله ويجاهد نفسه على طاعة الله، والأمر مكتوب لكن الإنسان ما يدري ما الذي كتب، فيجاهد نفسه ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه وأن يسر له الخير. ومن الدعاء العظيم الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وفيه: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وفي تمامه قال: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فالعبد يسأل الله ويرجو فضله سبحانه وتعالى ويلح عليه جل وعلا بالدعاء، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على فعل الأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قاتل النفس. قال: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسا بحديدة عذب بها في نار جهنم. قال: باب ما جاء في قاتل النفس. وهذه الترجمة فيها بيان ما يتعلق بالأحكام التي تتعلق بقاتل نفسه، من حيث الصلاة والدفن ونحو ذلك من المسائل. وقاتل نفسه، قاتل نفسه مرتكب جريمة كبيرة وعظيمة في حق نفسه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في تمني الموت فقط وليس قتل النفس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في تمني الموت: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، فإما محسن فيزداد أو مسيء فيستعتب. إن كان محسن يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فرصة له لعله يتوب فيما بقي، فلا يتمنى الموت، فكيف به يقتل نفسه؟ إذا كان منهي عن تمني الموت، منهي أن يقول يا رب أهلكني أو أمتني أو نحو ذلك، منهي عن ذلك، فكيف بأن يقتل نفسه والعياذ بالله؟ والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فقتل النفس، قتل الإنسان لنفسه، هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة كما سيأتي معنا في الأحاديث التي ساق شيئا منها المصنف رحمه الله تعالى. وقتل النفس هو الذي يسمى في هذا الزمان بالانتحار. في الغالب يقع عندما تتفاقم بالإنسان الهموم وتتوالى عليه الغموم وتزداد عليه الآلام، فيظن أن قتله لنفسه حل المشكلة، يظن أن قتله لنفسه حل المشكلة، وفي الحقيقة أن قتله لنفسه بداية المشكلة، أن قتله لنفسه هو بداية المشكلة وليس حلا لها. فقاتل نفسه مرتكب لجريمة نكراء وعظيمة من عظائم الذنوب، وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وليس قتل النفس حلا للإشكال الذي وقع فيه الإنسان، وإنما حل الإشكال بصدق اللجوء إلى الله والانطراح بين يديه وصدق الضراعة بين يديه واحتساب هذا الضر وهذا المصاب أجرا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة قال باب ما جاء في قاتل النفس، ما جاء في قاتل النفس أي ما جاء في هذا العمل من الوعيد الشديد ومن عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. والنصوص التي ساقها لا شك أنها دالة دلالة واضحة وظاهرة على عظم هذه الجريمة وكبر هذا الذنب والخطيئة، لكنه لا يكون بهذا العمل كافرا كفرا ناقلا من ملة الإسلام، بل هذه معصية وذنب وجرم، لكن لا يكون بهذا الجرم كافرا خارجا من ملة الإسلام، ولهذا يصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين. لكن إذا ترك مثلا أهل المكانة وأهل العلم وأهل المسؤولية مثلا الصلاة عليه من باب الزجر والتحذير من هذا العمل، كأن يمتنع أو يتوقف الإمام أو العالم أو مثلا من لهم مكانة من الصلاة عليه زجرا للناس وتحذيرا لهم من هذا الذنب، أما من حيث الحكم فإن القاتل لنفسه لا يزال مسلما ولا يكفر بهذا العمل ولا يكون خارج من ملة الإسلام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. كان يقول قائل في قسم يقسمه في قضية ما، يقول مثلا والله إن لم يكن هذا الأمر كما أخبرت فإنه نصراني أو فإنه يهودي أو نحو ذلك. فمن حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، فهو كما قال أي هو كما قال في قسمه ذلك من كوني نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو غير ذلك من الذي حلف به في يمينه الكاذبا متعمدا على غير ملة الإسلام. قال ومن قتل نفسه، وهذا موضع الشاهد، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. فإن كان وجأ وقتل نفسه بحديدة فإن حديدته لا تزال بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم، فيعذب بهذه الآلة التي قتل بها نفسه، وإن كان احتسى سما لا يزال أيضا يحتسيه في نار جهنم، وإن كان تردى من شاهق قتل نفسه متعمدا لا يزال يتردى في نار جهنم عقوبة له وجزاء وفاقا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. قال عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان برجل جراح، كان برجل جراح فقتل نفسه. كان به جراح أي اشتد عليه الألم، اشتد عليه الألم، اشتد عليه الوجع، وأصبح يتألم ألما شديدا من هذه الجراح، فقتل نفسه، قتل نفسه. فقال الله سبحانه وتعالى: بدرني عبدي بنفسه، بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة. وتحريم الجنة ومثله أيضا الإخبار بدخول النار لا يكون إلا في كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يقتل نفسه وأن يتعمد قتل نفسه، سواء بأن يطعن نفسه بحديدة أو بسيف، أو مثلا يحتسي سما، أو يلقي نفسه من شاهق، أو يحرق نفسه بنار، يشعل بنفسه نار، كل هذا حرام، ما يجوز، ولا يجوز أن يمدح على فعله، لا يجوز أن يمدح على فعله ذلك مهما كان المبرر، لا يجوز له أن يقتل نفسه. تجد الآن بعض الناس ربما مثلا جاء بالوقود المحرق وصبه مثلا في لحاف أو في بطانية أو نحو ذلك، ثم طوى نفسه في تلك البطانية وأجج نارا بنفسه، يحرق نفسه ويولك نفسه، هذا كله حرام، ومهما كان السبب ما يجوز له أن يفعل، ولا يجوز أن يمدح على ذلك، لا يجوز أن يمدح على ذلك، ولا أن يعظم هذا العمل ويقال أنه بطل. أحيانا يمدح بعض الناس ويعدونها مواقف مثلا بطولية ويشاد بها وغير ذلك، هذا كله حرام، لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه، لا يجوز أن يزهق نفسه ويقتل نفسه، لا يجوز له ذلك. فانظر هذا الرجل الآن، يعني اشتدت به الجراح واشتد به الوجع والألم، فقتل نفسه، قال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة، بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. فهذا يدل على أن هذا العمل عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للإنسان بأي حال من الأحوال أن يبادر إلى إزهاق روحه وقتل نفسه بأي طريقة كانت، لا بإغراق نفسه ولا بإحراق نفسه ولا بأيضا احتساء سم أو تناول بعض العقاقير التي تقتل أو غير ذلك، هذا كل حرام، لا لا لا لا يجوز الإنسان أن يصنع شيئا من ذلك. وإن كان يظن أنه بذلك يعالج إشكالا فهذا ظن خاطئ وهو من الشيطان، وإنما هو في الحقيقة بمثل هذا الصنيع يبدأ في أو تبدأ معه المشكلة من هذا الموضع، والعياذ بالله، عندما يقتل نفسه ويبادر إلى قتل نفسه مرتكبا هذه الجريمة وهذا الذنب الخطير. والقتل قتل النفس وله ظاهرة موجودة في في في في هذا الزمان، قتل النفس يرجع إلى أسباب كثيرة، يرجع إلى أسباب كثيرة، لكن من أهم هذه الأسباب ضعف الدين وضعف الإيمان وقلة البصيرة بدين الله تبارك وتعالى. وأما من عنده علم وبصيرة بدين الله تبارك وتعالى فإنه لا يقتل نفسه بل ولا يتمنى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، نهى عن تمني الموت. وأحد الصحابة وأظنه خباب رضي الله عنه أصابته آلام وشدائد وأوجاع، فمرة قال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لتمنيته. ما كان يفكر يتمنى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، فكيف بأن يقتل الإنسان نفسه؟ فضعف الإيمان وقلة البصيرة بدين الله تبارك وتعالى توجد مثل هذا العمل ومثل هذا الصنيع. إضافة إلى ما مع هذا الضعف في الإيمان والضعف في العلم الشرعي، ركون كثير من الناس إلى مشاهدة ما يبثه الكفار من المسلسلات والأفلام وأشياء من هذا القبيل، وربما في بعض تلك الأفلام يأتون بأشياء يجعلون النهاية أن الإنسان يقتل نفسه وأنه حل المشكلة بقتل نفسه، ويأتي بطريقة معينة فيؤثر في نفوس كثير من الجهال الذين ربما أصبح بعضهم إنما يتلقى من طريق هذه الأفلام التي توجهه هنا وهناك في دروب الهلكة والعياذ بالله، إضافة إلى الشيطان وما يدعو إليه والعياذ بالله، وهو عدو يرى الإنسان ولا يراه الإنسان، وعدو يراك ولا تراه شديد المؤنة. فالشاهد أن القتل قتل النفس هذه جريمة نكراء وجرم عظيم، وجاءت فيه أحاديث متكاثرة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في التحذير من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها في النار. وختم هذه الأحاديث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها في النار، أي أن تعذيبه في النار بحسب الطريقة التي قتل نفسه فيها، إن كان قتل نفسه خنقا فإنه في النار يخنق نفسه، وإن كان أزهق روح نفسه بالطعن، طعن نفسه بسكين أو بحديدة، فإنه يطعن بها نفسه في النار، وإن كان ألقى نفسه من شاهق فإنه أيضا يتردى في نار جهنم، وإن كان احتسى سما فإنه يحتسيه في النار. فهذا دليل على أن هذه عقوبته، أن هذه عقوبته، وأن مصيره إلى النار، يعذب في نار جهنم بهذا الذي قتل به نفسه سما كان أو حديدة أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. قال عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال: باب ثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس على الميت. والثناء في اللغة يتناول ذكر الإنسان بالخير أو ذكره بالشر، كله ثناء يقال له، مع أن الشائع والمشتهر أنه عندما يقال أثنى على فلان إنما هو في الخير أثنى عليه، ومدلول الثناء في اللغة يتناول الثناء على الإنسان بالخير أو الثناء عليه بالشر، الثناء عليه بالخير أو الثناء عليه بالشر. وأقول في مثل هذه المناسبة إن مثل هذا يمكن، يعني مثل هذا المعنى يمكن أن يستفاد منه في باب المعاريض والإصلاح بين الناس، وهذا جانب حقيقة مهم. فإذا كنت في مجلس وسمعت شخصا يتكلم في شخص يذمه على سبيل المثال، ولقيت الشخص الآخر، لا توقع بينهما، وإنما احرص على إذهاب العداوة التي بينهما، فلك أن تقول: والله كنت جالسا عند فلان وسمعته يثني عليك، وسمعته يثني عليك، وأنت صادق سمعته يثني عليه. وإن كان الثناء الذي كان يذكره ليس ثناء بالخير وإنما بالشر، ولكن قل والله سمعته يثني عليك، سمعته يثني عليه. وإن كان زاد في الكلام قل له سمعته يثني عليك ثناء شديدا، إن كان زاد في الكيل، حتى تذهب عنهم عمل الشيطان، حتى تذهب عنهم عمل الشيطان. وأمة الإسلام ليسوا بحاجة إلى تمزق وتفرق وتحريش الشيطان بينهم، ليسوا بحاجة إلى هذا. والله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال باب ثناء الناس على الميت، ثناء الناس على الميت. أورد هنا حديث أنس رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، قيد الثناء هنا بالخير، فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، قيد الثناء هنا بالشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فسأله عمر رضي الله عنه ما وجبت، يعني التي قلتها في الأولى وقلتها أيضا في الثانية، قال هذه أثنيتم، هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. ولهذا يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان المحمود السيرة، محمود السيرة بين الناس، إذا ذكر اسمه ذكر بالخير وذكر بخصال الخير وأثني عليه بأعمال الخير، فإنسان يقول هذا ما نرى إلا كذا وهذا ما نرى إلا كذا، في أعمال كلها أعمال خير يثنون عليه، الناس شهداء الله في أرضه. فهذا من عاجل بشرى المؤمن أن يكون له الذكر الطيب والسمعة الحسنة، واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، أن يكون له ذكر طيب وسمعة حسنة بين الناس. وذكر الإنسان أيضا بالشر هذا مؤشر شر، ويخشى على الإنسان من العاقبة، عندما مثلا يتحدث الناس مثلا كثيرا، إذا ذكر فلان قالوا هذا ظالم وهذا ظلم فلان وهذا تعدى على فلان، وكل ما ذكر ذكروا الظلم مثلا، أو إذا ذكر ذكروا مثلا الغيبة والنميمة، أو إذا ذكر ذكروا السخرية بالناس والاستهزاء، أو إذا ذكر ذكر قلة الصلاة وقلة الدين وعقوق الوالدين وغير ذلك، هذا خطر على الإنسان. قال أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا إذا كان الناس له الذكر الحسن، الذكر الحسن والسمعة الطيبة في كلام الناس، هذا من عاجل البشرى. أيضا من عاجل البشرى المرائي الحسنة، المرائي الحسنة ترى للإنسان أو يراها هو، والرؤية عاجل البشرى المؤمن. فمثل المرائي الحسنة والثناء الحسن والذكر بالخير، هذه كلها من مؤشرات الخير وعلامات الخير، لكن لا يجزم لمعين، لا يجزم لمعين بجنة ولا نار، لكن يرجى للمحسن ويرجى للمحسن ويخشى على المسيء، يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. وفي هذا المقام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وجبت، في هذا المقام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال وجبت، وجبت الجنة الأول ووجبت للآخر، لكن ما يستطيع غيره أن يجزم ويقول وجبت لهذا الجنة، لكن يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. عندما يسمع الإنسان مثلا كلاما في شخص من ظلمه وتعديه وأخذ لأموال الناس، بعض الناس يذكر بهذا حيا وميتا، يعني حيا وميتا، يعني بعض الناس يذكر له شخص يقول هذا أكل مالي حتى بعد وفاته، ومالي ضاع عنده وتعدى علي وتعدى على فلان وتعدى على إلى غير ذلك. فمثل هذا يخشى على من أثني عليه شرا، يخشى عليه، ومن أثني عليه خيرا فإنه يرجى له الخير، يرجى له الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم